شاهدنا جميعا ما يجري في أمريكا هذه الأيام من حرب بين المواطنين، تزوير واتهامات وانقشامات وانشقاقات وملاشنات، يعني فتنة كبيرة يعيشها الأمريكان. وهذا طبعا هو البلد الذي يعني يعتبر نبراسا في الديمقراطية. ما حدث هو سقوط واضح لهذه الديمقراطية مهما كانت النتيجة، يعني قد تنتهي نتيجة إلى تغيير رئيس واحد، لكن النتيجة الواضحة والمحسومة التي نراها الآن هي سقوط الديمقراطية. ليش؟ لأن فكرة الديمقراطية هي انتزاع الرغبة في السلطة، يعني امتصاص الطمع الذي يوجد في جميع الناس. يعني مبتكر هذه الديمقراطية فكر في هذه الفتن والحروب والقتال على الحكم، فوجد أنها أطماع دفينة في النفوس، يعني الرغبة في الرئاسة طموح لكل الناس أو لغالب الناس. فقال إيش؟ قال خلني أمتص هذه الرغبة، أسحبها وأفرغها أخلق نظاما يوهم الفرد بأنه قادر على الوصول إلى الحكم، وإذا لم يستطع الوصول يستطيع أن يختار الرئيس الذي يريده. وبالتالي فأنا عطلت هذه النزعات النفسية، يعني عندما يقتنع الفرد في أي دولة بأنه قادر على الوصول إلى الحكم وأنه يستطيع أن يختار، خلاص ما عاد في حرب ولا عاد برئاسة ولا شيء، أنا قادر بس الظروف، الآخرين غلبوني ولا الطريق مفتوح أمامي. يعني متى تنشأ الفتن والحروب والقتال على الحكم؟ عندما يشعر طرف ما بأن الطرف الآخر قد استحوذ على كل شيء ومنعه، فإذا لم يشعر بهذا الشعور أصبحت يعني احتمالية القتال ضئيلة جدا. هكذا هي يعني أرضية الديمقراطية. لكن كما ذكرت، الواضح والواقع والمشهد الآن في أمريكا مختلف جذريا عن هذه الأرضية، والواقع يقول بأن هناك فتنة وانقسام كبير جدا، ولا يمكن أن تستمر الدولة بهذا الشكل حتى ولو يعني اتفقوا على رئيس واحد. يعني صارت النتيجة إلى رئيس واحد، ستبقى هناك ملايين ترفض هذا الرئيس. يعني المعارضة ليست 5 أو 7 أو 9، لا، ملايين ملايين تعارض هذا الرئيس ومن المواطنين. يعني كيف ستستمر الدولة؟ دولة مشلولة. كما ذكر أحد أساتذتي الكرام الدكتور فالح العجمي، يقول أمريكا لولا جامعتها لسقطت منذ 10 سنوات، جامعتها العلمية التي تحتضن وتحتوي الكثير من العلماء وتقدم العلم للبشرية، هي التي رسخت وثبتت أركان أمريكا حتى هذه اللحظة، ولا فهي على شفا جرف انهار. إذن سقطت القيمة والمعنى الذي تأسست عليه الديمقراطية. ولذلك اسمحوا لي أن أقول بأن الإسلام قد قدم أحكم نظرية في الحكم، وهي السمع والطاعة. أعزائي الكرام، مسألة السمع والطاعة ليست بالبساطة التي نقرأها في النصوص، تراها تقوم على فلسفة عميقة جدا وفهم دقيق للطبيعة البشرية. يعني هي تعامل الإنسان كراشد وعاقل، وتطلب منه أن يقتل هذه الرغبة، يعني الرغبة في الرئاسة والطموح إلى هذا المنصب موجود في كل البشرية. الإسلام يقول لك اقتل هذه الرغبة واسمع واطع. المال أيضا رغبة وطموح لجميع الناس. لا نشرق لأننا قتلنا هذه الرغبة في الحصول على المال بهذه الطريقة، بطريقة الشرقة. نفس الشيء، اقتل رغبة الطموح إلى الرئاسة واسمع وأطع، وتستطيع أن تحقق ذات بوسائل أخرى، يعني تستطيع أن تفيد وتخدم الناس وتقدم النفع العام، وبالتالي تحصل على هذا يعني الشعور، يعني تلبي رغبتك في مشاعر الرياسة والسيادة. يعني مو بشرط أنك تصل إلى هذا المنصب، منصب الحكم، يعني يوجد منافذ وطرق أخرى تستطيع من خلالها أن تحقق إنجازا وشيئا عظيما. هذا ما أردت قوله حول سقوط الديمقراطية.